إذا عرفنا هذا المعنى عرفنا أن الإنسان المؤمن عليه أن يزداد لله خشوعا كلما ازداد علما، لأنه بتوضيح معنى الخشوع الذي قبل ذلك اتضح أنه يحتاج أن الإنسان يكون واعي لأوامر الله، لنواهي الله، لكلام الله، لوحي الله، وأن الإنسان يزداد خشوعا على قدر وعيه وحضوره وخضوعه لهذه الأوامر. فإذا لابد أن يزداد علما. ومن هنا نجيب على السؤال الأول، هذا السؤال ألم يأني للذين، هذا استفهام إنكاري أو تقريري، يعني على قولين للمفسرين، إما أن الله ينكر على عباده أنهم إلى الآن ما وصلوا إلى الخشوع الكامل، أو أن الله يقرر أن المؤمن يحتاج للخشوع. وإذا عرفنا معنى الخشوع الذي قبل قليل عرفنا أن الإنسان يزداد خشوعا مع زيادته بالعلم بالله وبأسمائه وبكلامه وبوحيه. فقول الله ألم يأن للذين آمنوا، يعني إلى الآن ما وصلوا إلى الخشوع الكامل. الأمر المبحث الآخر، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية 4 سنوات، يعني أنه أسلموا ثم بعد 4 سنوات نزلت قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا. فهذا دليل على أن الإنسان عليه أن يصل إلى درجات عالية في الخشوع. اسم واحد من أسماء الله كفيل أن يوصلك للخشوع، يعني من تأمل اسم الله الملك فإنه سيوصله، إذا تأمل بهذا الاسم وعاش مع هذا الاسم وعرف هذا الاسم سيوصله ذلك إلى الخضوع لله. اسم الله الرزاق، اسم الله الغني، هذا اسم واحد. أحيانا آية واحدة فقط بسم الله الرحمن الرحيم كفيلة إذا عاشها الإنسان وعرف معناها ووسع دلالاتها وعرف أن كل شيء يذكر عليه اسم الله مبارك، وكل شيء نزع منه اسم الله فهو منزوع البركة، وأن الله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم بالمؤمنين، وهو الرحمن لعباده جميعا لهذا الكون كله، وأن كل شيء إنما هو برحمة الله، وبدأ يعيش معاني هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم كفيلة أنها توصل الإنسان إلى درجات عالية في الخشوع. ونتيجة لذلك نزل هذا الاستفهام الإنكاري، يعني مع نزول هذه الآيات إلى الآن ما بلغتم إلى الخشوع الكامل. أيضا كذلك نأتي إلى سؤال آخر، وهو ما هي منزلة الخشوع؟ الخشوع منزلته عالية. الله مدح الخاشعين فقال والخاشعين والخاشعات، أثنى الله عليهم. وأيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا يخشع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع. والقلوب الخاشعة هي التي الله هي محل نظر الله، يعني الله يحب، الله ينظر للقلوب سبحانه وتعالى فيحب ذلك القلب الخاشع الخاضع الساكن اللين له سبحانه وتعالى. وليس معنى الخشوع أن الإنسان لا يتحرك لا يفعل أو بطيء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان خاشعا ومع ذلك كان إذا مشى كأنما نزل من تل، لأن الخضوع المقصود بالخشوع هنا هو خشوع القلب، أن يخضع القلب لله لأوامر الله، فيرى أنه وهو يمشي وهو يمارس عبادة يرى أنه بالله وأن هذه العبادة لله وأن الله يستحق هذه العبادة وأن هذه العبادة الله امتن بها، فيكون قلبه خاضع مستكبر خاشع ليس فيه استكبار ولا علو. ولهذا من تأمل، هذا السؤال الثالث، خشوع الصحابة، إذا أردنا أن نتأمل خشوع الصحابة كيف كان مجتمع الصحابة، كانوا خاشعين كما قال الله سبحانه وتعالى كانوا يدعون وكانوا يدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن تأمل حياة الصحابة وجد أنهم قوم لا جدال لا صياح لا صراخ، أهل ذكر أهل عبودية، يريدون وجه الله في كل أفعالهم، في قيامهم وقعودهم ونومهم، يبتغون الأجور، لا يجهلون، وإذا قدروا لا يظلمون، يتبرؤون من حولهم ومن قوتهم، يذكرون الله كثيرا، أهل عدل، غيرتهم لله، محبتهم لله، بغضهم لله، يحبون ما يحب الله ويبغض ما يبغض ويبغضون ما يبغض الله. إذا ذكر الواحد منهم بالله تذكر، إذا ليسوا معصومين يخطئون ويذنبون، لكن سرعان ما يتوبون وينيبون ويستغفرون. تقل عندهم كبائر الذنوب والصغائر تكفرها الصلاة والابتلاءات والأمراض وغير ذلك. ومع هذا إذا ابتلوا بشيء من الكبائر تابوا وأنابوا، كما في حديث لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، توبة عالية نصوح صادقة. هذا هو المجتمع الخاشع، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يدعون لله، ينكرون، ينصحون، يتدارسون، يتعاونون، ينصر الواحد منهم أخاه ظالما أو مظلوما، يحجبه عن الشر. هذا هو خشوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا من منزلة الخشوع أن الخشوع مقصود لله، مراد لله، يعني ولهذا استبطأ الله القلوب المؤمنة، ألم يأن للذين آمنوا. فالخشوع مراد. من المظاهر التي لا توجد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم خشوع ظاهر مع خلو باطن، هذه ما كانوا الصحابة يعرفونها، يعرفونها أهل النفاق، لكن الصحابة ما كانوا يعرفونها. يعني لا تجد خاشع ومع ذلك مستمر على ظلمه، مستمر على بغيه، مستمر على عقوقه، مستمر على بخله، مستمر على جحده، مستمر على إعراضه. هذه المظاهر لا توجد في عهد الصحابة. من خشع قلبه خشعت جوارحه، من خشع قلبه انقادت جبهته للسجود لله، من خشع قلبه لان لسانه لذكر الله، من خشع قلبه تبرأ من ظلمه وتاب وأناب. ومن هنا ذكر ابن الجوزي أنه في الأجيال التي بعد الصحابة تغير الوضع، فصار يوجد في الأجيال من هو بكاء من خشية الله ومع ذلك عنده عقوق والدين، بكاء ومستمر على العقوق، بكاء من خشية الله ومع ذلك عنده ظلم، بكاء من خشية الله ومع ذلك عنده فواحش، بكاء من خشية الله ومع ذلك عنده ذنوب ومستمر عليها. هذه الصورة جاءت في الأجيال التي لم تعرف معنى الخشوع، التي ظنت أن الخشوع هو تكلف في الظاهر مثلا، أو هو دمع العين، ولهذا يحاول أن تدمع عينه، أول ما تدمع عينه حس أنه حقق الخشوع وانتهى. ما ليس هذا هو مفهوم الخشوع، إنما الخشوع هو خضوع في القلب، حضور في القلب مع الله، قلبه حاضر في جميع أموره، في جميع حياته، إن دخل المسجد وإن خرج من المسجد، إن جلس مع أهله وإن جلس مع مصحفه، في خلوته وفي مخالطته، فقلبه حاضر هنا وهنا، مستشعر لله هنا وهنا، قائم بأمر الله هنا وهنا، مذكر ناصح واعظ مخلص صادق في جميع حالاته. هذا هو خشوع الصحابة، وهو الخشوع الذي نسأل الله أن يوصلنا إليه.